على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وعد الحردين، فوعدت الإخوان بالأمس ليلة ميلاد أبي محمد الحسن الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام أن يكون حديثي في هذه الليلة المباركة والأمسية الرمضانية الطيبة حول الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، فبهذا الحديث محوره سيكون حول الزكي الطيب المجتبى أبي محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. قبل أن أرد في الموضوع أذكر مقدمة، وهذه المقدمة تعد مفتاحا لكثير من المحاضرات، لكثير من المحاور الكلامية في فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إذ أنه عندما نتحدث عن فضائل أهل البيت نجد من كان من ضعفاء الشيعة أو من كان من إخواننا السنة ربما يتبادر إلى أذهانهم أنه لماذا هذا الإصرار على ذكر الفضائل ومقامات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حتى هناك من يتهمنا ويفتري علينا أنه بذكر هذه الفضائل نكون من الغلاة والعياذ بالله، مع أنه الغلاة في نظر أئمتنا وفي منطق أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام إنما هم محكوم عليهم بالكفر، محكوم عليهم بالنجاسة، محكوم عليهم باللعن، محكوم عليهم بالحذر منهم، وأن شباب الشيعة يحذروا هؤلاء الغلاة. فحينئذ من يذكر فضائل أهل البيت إذا اتهم بهذه التهمة والافتراء فإنه يلزم أن نفقد ما هو الأصل فيما نعتقده، فيرجى الانتباه. بالنسبة إلى أنه لماذا نذكر مقامات أهل البيت وعلو والرفعة والشأن ومنزلة الأئمة والرسول الأعظم إلى أنه نصل بهم في شأنيتهم ومقامهم قاب قوسين أو أدنى من الرب الأعلى، يعني عندما نتحدث عن فضيلة أمير المؤمنين، عن فضيلة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ومقامه الشامخ، نصل إلى مرحلة أنه الإمام صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام في زيارته الرجبية يقول: لا فرق بينك وبينهم، بينك وبين هؤلاء الأولياء لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، فتكها وردكها بيدك. فنصل في علو مقامهم أن لا نفرق بينهم وبين رب العالمين بأي مجال لا يفرق، هذا ما سأذكره. فحينئذ عندما نذكر فضائل أهل البيت ومقامات أهل البيت بهذه المنزلة وبهذه العظمة، بأي دليل وعلى أي مستند، ونحن كما ذكرنا أبناء الدليل، أينما مال الدليل نميل، فنتبع البرهان، نتبع الحجة، نتبع الدليل. ومعنى الدليل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ونحن نعتقد أننا من الصادقين ومع الصادقين وفي الصادقين ومع الصدق أهل الصدق هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فحينما نتكلم مع برهان ودليل، فأي دليل على هذه الفضائل التي تذكر كمفتاح لجميع الأدلة التي نذكرها؟ المفتاح هو أن الله سبحانه وتعالى في علوه وفي ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وأفعاله لا يمكن للبشرية وللعقل البشري أن يدرك ذلك، مستحيل، والاستحالة عقلية. بيان ذلك: الله هو المحيط، وما سوى الله ويسمى بالعالم. العالم يطلق على ما كل من كان وما كان سوى الله سبحانه وتعالى. عندنا الله وعندنا العالم، فالعالم غير الله. العالم يكون محاطا والله يكون هو المحيط بالعالم. المحيط العلة الأولى نور الأنوار، علة العلل واجب الوجود لذاته. المحيط الأعلى يعلم بما في المحاط، يعلم العالم وما في العالم، يعلم بكل شيء كما يعلم بذاته، يعلم بصفاته، يعلم بأفعاله. فالله سبحانه وتعالى عالم بذاته، عالم بأفعاله وصفاته التي لا نهاية لها، عالم بذاته المطلقة، مطلق الذات والذات المطلقة، كما أنه عالم بما سواه من العالم. يعلم كل شيء وهو شيء، إلا أنه لا كالأشياء، ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى المحيط يعلم بذاته ويعلم بمخلوقاته، بمصنوعاته، بموجوداته، بما في العالم، ويعلم العالم. فالعالم يكون محاطا، فالله المحيط يدرك المحاط، ولكن من المستحيل المحاط يدرك المحيط، لأن المحاط معلول، لأن المحاط مخلوق، والمخلوق والمعقول والممكن لا يمكنه أن يدرك ذات واجب الوجود. لا يمكن للعالم أن يدرك الذات الإلهية. لذا نهينا في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نهينا أن نفكر في ذات الله، لأنه لا يستلزم إلا التيه والضلال والكفر من يفكر في الذات الإلهية، أنه الذات الإلهية عبارة عن أي شيء. لا يحق لنا ذلك، لأن الإنسان محاط والله هو المحيط، والمحاط لا يدرك المحيط. بالمثال الشعبي، إذا كان العالم في الكرة فإن الذي خارج الكرة يعلم بما في الكرة، أما من كان في الكرة لا يدري بما وراء الكرة، باعتبار الكرة محاطة وما وراء الكرة محيط. فالمحيط عالم بالمحاط، ولكن المحاط غير عالم بالمحيط. هذا شيء ثابت عقلا ونقلا. فحينئذ لا يمكن للعالم، لا يمكن للبشرية، لا يمكن للعقل الإنساني، لا تدركه العقول، لا يمكن أن يدرك ذات الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق الرسول الأعظم يقول: ما عرفناك حق معرفتك، يعني لم نعرف الذات الإلهية. فالله سبحانه وتعالى المحيط لا تدركه العقول، حتى الرسول الأعظم لا يمكنه أن يدرك الذات الإلهية. نعم، إنما ندرك الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إنما ندرك الله سبحانه وتعالى ونعلم به ونؤمن به بصفاته عندما نرى هذا النظم في الكون، عندما نرى هذا الجمال الكوني، نعرف أن هناك جميل وخلق هذا الجمال، أن هناك مدبر ومنظم حكيم عالم خبير لطيف هو الذي خلق هذا الكون المنظم. فمن خلال الأثر نقف على المؤثر، من خلال الصفات والأفعال نقف على الله سبحانه وتعالى، يعني نعرف الله سبحانه وتعالى. حينئذ الله سبحانه وتعالى نقطة مهمة جدا تفتح لكم آفاق جديدة في الاعتقادات إن شاء الله، وتجيبون عمن يشكل علينا أنه لماذا هذا الإطراء وهذا الغلو باعتقادهم، أنه هذا الغلو في أهل البيت، لماذا تذكرون أهل البيت بهذه المقامات، إنهم إلا كبشر بقية الناس، عادي الرسول أعظم بعظمتي إنه إلا بشر، إلا أنه يمتاز عن البشرية بأنه يوحى إليه. بعد هالمقامات اللي لولاك لما خلقت الأفلاك، أشرف خلق الله، أعظم خلق الله، وكذلك أمير المؤمنين نفس رسول الله، وتذكرون هذه المقامات بهذه الضخامة لماذا؟ الجواب لأنه نريد أن نعرف الله. أنا أريد أعرف ربي، أنا أريد أن أعرف ربي، لا يمكنني أن أعرف ربي لأني أنا محاط، فلا يمكنني أن أعرف المحيط، الله هو المحيط وأنا المحاط، الله هو العلة وأنا المعلول، الله هو الخالق وأنا المخلوق، فبنفسي لا يمكنني أن أعرف الله سبحانه وتعالى إلا أن يعرفني نفسه. على الله سبحانه وتعالى أن يعرفني نفسه، لذا نعتقد المعرفة ابتداء من الله سبحانه وتعالى، زيادة المعرفة منا، أما المعرفة الابتدائية إنما هي من الله سبحانه وتعالى، أودعها في الإنسان كل مولود يولد على فطرة المعرفة، على فطرة التوحيد، هذا مما لا شك فيه كما هو ثابت في محله. فحينئذ أنا أريد أن أعرف ربي، أريد أن أعرف أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، أريد أن أعرف أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، هو العلي العظيم، أريد أن أعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الحسن الجميل، أريد أن أعرف أن الله سبحانه وتعالى هو العطوف، هو الودود، هو الشكور، هو الشاكر، هو القادر، هو الحي، هو القيوم، لا بد أن أعرف ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفات، فمن ذا الذي يعرفني هذه الصفات الإلهية إلا هو سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، وأنا عربي أعرف اللغة العربية كاملة في صدر الإسلام، عندي معلقات السبعة لبلاغتها ولفصاحتها علقت على أستار الكعبة، علقت على جدار الكعبة، تفتخر العرب بالمعلقات السبعة لبلاغتها وفصاحتها، أنا أعرف البلاغة، أعرف الفصاحة، أنا عربي، إلا أنه الله يقول الله نور السماوات والأرض، ما أفهم الله نور السماوات والأرض يعني شنو؟ أنا بالأمس كان جاهليا يعبد الصنم، يصنع من التمر صنما ويعبده، يسجد له، وإذا جاع أكل هذا التمر، أكل الإله المعبود له، بالأمس هكذا، واليوم يقول لي الله نور السماوات والأرض، ما أفهم، حتى البشرية إلى يومنا هذا ما يفهمون شنو يعني الله نور السماوات والأرض، ما يمكن للبشر أن يعرف ذلك. لذا على الله سبحانه وتعالى أن يمثل لي، تريد أمثل لك الله نور السماوات، منه مثل نوره كمشكات، الرسول الأعظم هو المشكات، فيه مصباح، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو المصباح، المصباح من زجاجة فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، إلى أن نجد التعبير والتأويل في هذه الآية الشريفة، يصل الأمر نور على نور، يعني إمام بعد إمام، يهدي الله لنوره من يشاء، يعني يهدي الله لصاحب الأمر من يشاء. لا خلي أمثل لك أقرأ من القرآن الكريم أيها المسلمون، إنما أقول من القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، إني أنا الله يا موسى، إني أنا الله، إني أنا الأعلى، فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، وأنا أقول إني أنا الأعلى، فحينئذ لابد أن يمثل سبحانه وتعالى الأعلائية له في خلقه، لأن أمة موسى ما يدرون شنو الأعلى، بني إسرائيل يعرفون أنه فرعون هو الأعلى، هو ربكم الأعلى. فأنت تقول الآن أكو إله السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، هذا الرب رب السماوات والأرض ربكم رب المشرق والمغرب، يربيكم رب المشرق رب الكائنات، هذا الرب أعلى من فرعون. أرني علو ربك يا رب، أرني علوك على فرعون. يقول أنت موسى، أنت مظهر علوي، أنت يا موسى الأعلى، لا تخف. عندما ألقى العصا وكان الثعبان عند ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى لا تخف يا موسى، لا يخاف عندي المرسل، النبي لا يخاف عندي، أنا الذي أؤيده، لأغلبن أنا ورسلي، نحن الغلب. لكن مع ذلك يا موسى أنت الأعلى، أنت تمثل الأعلائية التي كانت لي ولا زالت لي، فإني أنا الأعلى. فالله سبحانه وتعالى الأعلى، هذه الأعلائية تتجسد وتتمثل، تظهر تجليات كما تجلى للجبل، فخر موسى وجماعة موسى صعقا من ذلك التجلي الإلهي للجبل، لأنه الجبل لم يستقر بل كان قاعا صفصفا. كذلك موسى أصبح تجلي مرآة للأعلائية الإلهية، لأنه فرعون يدعي أنا ربكم الأعلى، والله يقول أنا الأعلى، أنا العلي الأعلى، أنا العلي، واشتق من اسمي اسم علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فحينئذ الله سبحانه وتعالى باعتبار الإنسان عنده نزعة مادية مهما يكون مادي، والنزعة المادية غالبة على النزعة المثالية الروحية. الآن تجد الناس أكثرهم إنما يتبعون الماديات والملاذ والشهوات المادية، ليش؟ لأنه عندهم نزعة مادية. يا أخي هذا ملموس محسوس، أنت توعدني بجنة غير ملموسة وغير محسوسة، ومن طلع من قبره مفشخ؟ هذا غاية ما عند أولئك الماديين، أنه من طلع من قبره مفشخ، تقول لي أنه نار جهنم وأسع، خلنا نتونس فعلا، فعلا خلنا نتونس وبعدين شو يصير؟ كل الشيء معلقة من الكراع. هاي الأمثال التراث اللي موجود اللي تنكر المعاد كأنما زين. فحينئذ الله سبحانه وتعالى من لطفه من علمه من قدرته أنه يمثل لصفاته. زين، هذه الصفات الإلهية تتمثل في خلقه، تارة تتمثل في الجمادات، تارة تتمثل في الحيوانات. أن الله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، أليس كذلك؟ هو العلي العظيم. هذه العظمة الإلهية تتجلى في كبش ينزل من السماء فدية وفداء لإسماعيل ذبيح الله. ليش؟ لأن الله هو العظيم، وهي العظمة لازم تتجلى، تتجلى فتكبش من الجنة، خروف من الجنة يأتي ليكون فداء لإسماعيل. هذه العظمة الإلهية. سبع مرات الله سبحانه وتعالى لسبعة أشياء يذكر عظمته في خلقه، أنه هو العظيم، وهذه العظمة الإلهية تتجلى في خلقه. الله ماكر، يمكر ويمكرون والله خير الماكرين. لكن هذا المكر الإلهي إذا تجي شوفه، شوفه بالنسوان، إن كيدهن عظيم، إن كيدكن لشيء عظيم. تمام يولا؟ يعني هذا المكر يتجلى في النساء، عجيب عندهم مكر، واقع الإنسان يتعجب بالمكر النساء. العظمة الإلهية تتجلى، الأسماء الإلهية تتجلى، الصفات الإلهية تتجلى في الخلق، العالم كله مظهر لله سبحانه وتعالى. فلابد أنه الجلال والجمال والكمال الإلهي يتجلى في الخلق. فعندما نحن نريد أن نبحث عن أتم مصداق للتجلي الإلهي، بالله عليكم ابحثوا، الأنبياء الأوصياء الأولياء العلماء الصلحاء كلهم ابحثوا، ابحثوا أتم مصداق باعتراف البشرية، باعتراف الكتب السماوية، من آدم يبشر بأنه سيأتي نبي في آخر الزمان هو الحقيقة المحمدية، اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. فالكتب كلها تبشر بقدومه، لأنه أتم مصداق للصفات الإلهية. لذا عندنا الرسول العظيم هو جامع الجمع، وعندنا اسم الجلالة الله كما ذكرت في الليالي السابقة، الله اسم الجلالة الجامع لجميع أسماء الله. الله عندما تقول يعني هو الرازق، هو الخالق، هو الحي، هو العليم، هو القيوم، هو كل الأسماء. الله يجمع جميع الأسماء، فالذي يجمع جميع الصفات الإلهية في خلقه هي الحقيقة المحمدية، هو الرسول الأعظم، يجمع جميع الأسماء الإلهية، لذا يعبر عنه بجامع الجامع، يعني يجمع جميع الصفات الإلهية. ومن ثم بعد ذلك اشتق من نوري نور علي بن أبي طالب، ومن نورنا اشتق نور فاطمة الزهراء، ثم اشتق نور الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. فعليه عندما نتحدث عن عظمة أئمتنا إنما نريد أن نعرف الله في صفاته، ولا يمكن لنا أن نعرف إلا من هذا الطريق، بنا عرف الله لأنه أتم المصداق. ما عندنا في الكون ما عندنا أتم من 14 معصوم. إحنا ليش نشلتني ب14 معصوم؟ يعني في الواقع إحنا إنما نتمسك بهم تمسكنا بالله. عندما ندعو إليهم يعني ندعو إلى الله، احنا دعوتنا خالصة، توحيدنا خالص، ندعو لله لا لغيره. لكن الله الذي اريد ان اعرفه للناس، الله كريم، اين كرمه؟ اين كرمه؟ اتم مصداق للكرم الرسول الاعظم، اتم مصداق للكرم اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الامام الحسن، يتجلى الكرم الالهي في خلقه. من هذا الباب عندما نتكلم عن أئمتنا وعظمتهم وفضائلهم، يعني في الواقع نتكلم عن الله. إنما نتكلم عن الله وندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى بنعرف الله. سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة، كل هذا من هذا المنطلق. فحينئذ ورد في الحديث الشريف، راح أدخل في صلب الموضوع، ورد في الحديث الشريف لو كان الشخص، لو كان الحسن شخصا، الحسن لو، لأن الله حسن، الله إحسان، محسن، حسن، كل الحسن إنما هو الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، يعني الله يستحق الحمد لا غير. الإفلام استغراقي، الإفلام استغراقي، الحمد يعني الثناء والحمد كله لله. لماذا؟ لأنه الحسن. الحمد إنما يقال فيما إذا كان الشيء جميلا، تحمده، تثني عليه لجماله، لجماله، لكماله، تثني عليه، تحمده. فمن ذا الذي يستحق كل الحمد إلا الله سبحانه وتعالى؟ فلذا تقول الحمد لله رب العالمين في سورة الحمد، في أول صلاتك تحمد الله، لأنه تجد الذي يستحق الحمد هو الله لا غير. وإنما إذا حمدنا الغير نحمده بحمد الله، لأنه تجليات الحمد تكون فيه، فنحمد الغير. وإلا في الواقع عندما نحمده، يعني في الواقع نحمد الله سبحانه وتعالى. فحينئذ الحمد لله يعني كل الحمد لله. فلو كان الحسن شخصا، الله سبحانه وتعالى في الحديث الشريف النبوي يقول لو كان الحسن شخصا، إلهي أنت الحسن، شخص لي هذا الحسن الإلهي، أنا أريد أشوف الحسن الإلهي، أنا مادي، عندي نزعة مادية تغلبني، أريد أعيش الحسن الإلهي، أشوفه بعيني، ألمسه، أعيشه، يعيشني، أكون معه ويكون معي. وإن كنت آمنت بالغيب، أؤمن بالغيب، لكن مع ذلك استجوابا للنزعة المادية أحتاج إلى من يرشدني إلى هذه النزعة، يشبعني في هذه النزعة المادية. عندي نزعة روحية مثالية، هناك معنويات تشبعني، وعندي نزعة مادية لابد أن تشبع. الله عادل، الله كريم، لابد أن يعطي ما يشبع لي النزعة المادية. فأنت الجميل، إن الله جميل ويحب الجمال، أنت الحسن. فلو كان الحسن شخصا، يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الحسن شخصا، يعني هذا الحسن الإلهي، لو أريد أمثلك بالكون كله، أنه أجمل من في الأرض الذي يجمع الحسن الإلهي، من هو؟ لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة بل هي أعظم. أعظم لماذا؟ لأنه تارة الشيء يكون حسنا لكن لا يولد الحسن، تارة يكون حسنا ويولد الحسن، يخلق الحسن، يعطي الحسن، يكون ثريا في الحسن. هو حسن وفعله حسن، هو حسن ذاتا وصفاته حسنة، هو حسن في كل معطاء للحسن. ففاطمة أعظم من الشخص الحسني. لماذا؟ لأنها تعطي الحسن، فأعطت ثلاث أولاد كلهم قمة في الحسن، الحسن والحسين ومحسن، ليكونوا شهداء على الأمة. منهم من يكون شهيد على نفاق الأمة، ومنهم من يكون شهيد على غدر الأمة، ومنهم من يكون شهيد إلى يوم القيامة يشهد على هؤلاء الناس شهادة. الحسن الإلهي يتجلى بفاطمة الزهراء، ثم بعد ذلك من فاطمة يولد الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء ومحسن الشهيد بين الباب والجدار، ليشهدوا على أمة النبي. لأنه ستختلف هذه الأمة 73 فرقة، كل الفرق هالكة إلا فرقة واحدة، فلا بد أن تشهد على هلاك الفرق والمذاهب التي لم تكن في خط أهل البيت عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يشهد يوم القيامة. الحسن الإلهي لا بد أن يشهد أن هناك من الناس من كان شيطانيا غرته الدنيا وأحرقوا الحسن الإلهي، قتلوا الحسن الإلهي. لا بد أن يكون هناك شاهد على هذا المعنى، فنجد هؤلاء الشهداء كل منهم يمثل الحسن الإلهي. لذا ورد في الحديث الشريف: أنا المحسن، واشتقت من كلمتي، من كلمة الإحسان، من صفة الإحسان، اشتقت من كان اسمه الحسن. صلوا على محمد وآل محمد. الولادة في أئمتنا عليهم الصلاة والسلام على نحوين: إما أن تكون ولادة نورية، وإما أن تكون ولادة طبيعية بشرية. لأن كل واحد من الأنبياء من الأوصياء إنما عنده طابعان: طابع ملكوتي يتعلق بالملك، وطابع ناسوتي يتعلق بالناس، لأنه أذن الله ولسان الحق إلى الخلق، فيسمع من الله وبعد ذلك يعطي للناس بلسانه، فيكون سمع الله كما يكون لسان الله. النبي سمع الله ولسان الله، إذ أنه يسمع الوحي من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يخبر الناس بما سمع من الوحي حتى يكون رابط بين الخالق والمخلوق. فحينئذ عندنا الولادة تكون على نحوين: ولادة ملكوتية وولادة بشرية طبيعية. ومن هذا المنطلق نجد في رواياتنا بالنسبة إلى أئمتنا عليهم الصلاة والسلام إشارة إلى الولادتين، ونحن نعيش يوم الولادة، ولادة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن أذكر فقط في هذا الباب روايتين: رواية في الولادة النورية، والرواية الأخرى في الولادة الطبيعية، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية ينقلها الشيعة والسنة مما اتفق عليه الشيعي والسني، عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله خلقني وخلق علي النورين بين يدي العرش، النور النبوي والنور العلوي بين يدي نور العرش، بين يدي العرش نسبح الله ونقدسه قبل أن يخلق آدم بألفي عام. فلما خلق الله آدم عليه السلام أسكننا في صلبه، ثم نقلنا من صلب طيب وبطن طاهر في أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة، ثم نقلنا من صلب طيب وبطن طاهر حتى أسكننا في صلب إبراهيم، ثم نقلنا من صلب إبراهيم إلى صلب طيب وبطن طاهر حتى أسكننا في صلب عبد المطلب، ثم افترق النور في عبد المطلب فصار ثلثاه في عبد الله، نور النبوة ثلثين، ثلثاه في عبد الله وثلثه في أبي طالب باعتبار الإمام خط امتدادي للنبوة، وثلثه في أبي طالب. ثم اجتمع النورين، ثم اجتمع النور مني ومن علي، النور مني ومن علي، كنا نورين في عرش الله وأتينا إلى هذا العالم الناسوتي في أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة، ثم اجتمع النورين، النور النبوي والنور الولوي، ثم اجتمع النور مني ومن علي في فاطمة والحسن والحسين، نوران من نور رب العالمين. نزهة المجالس، المجلد الثاني صفحة 206. هذه الولادة النورية، طبعا حديث مفصل لكن الوقت لا يسمح، فأقرأ لكم الولادة الطبيعية في روضة الواعظين صفحة 153. قالت أسماء أو سلمى زوجة حمزة عم النبي بنت عميس: جاء النبي وقال: يا أسماء هاتي ابني. فدفعت إليه في خرقة صفراء فرمى بها وقال: ألم أعهد إليكم ألا تلفوا المولود في خرقة صفراء؟ فلففته في خرقة بيضاء ودفعته إليه، فأخذه فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، لأنه يستحب ويبقى الإيمان معه إلى يوم القيامة، من يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، عندنا في الحديث الشريف: أطفالكم افعلوا معهم هكذا، إن شاء الله يبقى الإيمان معهم إلى يوم القيامة. فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثم قال لعلي: أي شيء سميت ابني؟ ما يقول ابنك، ابني، هذه إشارة. أي شيء سميت ابني؟ ليش قال ابني؟ لأنه العرب يقولون ابن البنية مو ابنك، ابن غيرك. لذا الرسول الأعظم قال: لا، ابن البنية ابني، ابن فاطمة الزهراء هو ابني، خلافا لمن يدعي أنه ابن البنية ابن الغريب، ابن غيرك، ابن النسيب مو ابنك، ابن ابنك إنما هو ابنك. لذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فقال، ثم قال لعلي: أي شيء سميت ابني؟ فقال: ما كنت لأسبقك باسمه. فقال النبي صلى الله عليه وآله: وأنا لا أسبق ربي باسمه. ثم هبط الأمين جبرائيل فقال: السلام عليك يا محمد، العلي الأعلى يقرأك السلام ويقول: علي منك. تمهيص وتمهيد وإرشاد لما سيكون من الخلافة لأمير المؤمنين بعد رسول الله، كما كان هارون خليفة موسى من بعده في أمة موسى، كذلك علي بن أبي طالب سيكون خليفة النبي بلا فصل للنبي الأكرم من بعده. ولذا تمهيدات وتمهيصات لهذه الحقيقة، لهذه الخلافة الإلهية المنصوصة بنص من الله سبحانه وتعالى، ويقول: علي منك بمنزلة هارون من موسى، ولا نبي بعدك، سمي ابنك هذا باسم ابن هارون. شبر هارون عنده 3 أولاد: شبر وشبير ومشبر. لذا أمير المؤمنين أيضا سمي 3 أولاده بأسماء هارون، أسماء أولاد هارون. فقال النبي: لساني عربي، باعتبار شبر عبراني وأنا لساني عربي، قال: إن الله يقول: سمه الحسن. فسماه ولقبه بالسيد، اشتقته مني، الحسن اشتقته مني، اشتقته من اسمي، فأنا المحسن وهذا حسن، فسماه الحسن وكناه بأبي محمد. هذه هي الولادة النورية والولادة الطبيعية للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك نجد الرسول الأعظم يركز على محبة أهل بيته، لأنه سيعلم بأن الأمة ستنقلب إذا مات أو ارتحل إلى ربه، الأمة ستنقلب انقلاب على العقب، انقلبوا على أعقابهم، لذا لابد أن يتم الحج على هذه الأمة، فأتمها بمثل هذه الأحاديث التي تشير إلى مقام وعظمة أهل البيت من بعده. قالت فاطمة: يا رسول الله، هذان ابناك فورثهما. فقال: أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فإن له جرأتي وجودي. قال رسول الله: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأماهما كان معي في درجتي يوم القيامة. أي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. هذه روايات قلها السنة. روى أبو هريرة قال رسول الله، يرجى الانتباه، روى أبو هريرة قال رسول الله: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد. أبو هريرة ينقل، مو أنا اللي دا أنقل، أبو هريرة اللي تقريبا ما أدري سلسين البخاري إنما ينقله عندهم أبو هريرة، ويعد البخاري عندهم كتابا صحيحا، أصح كتاب بعد القرآن عن أبي هريرة، سلسين أو سلسة عن أبي هريرة زين ينقل هذه الرواية، مع أن أبو هريرة فقط سنتين كان عند رسول الله، لذا حسبه وحياته كلها لسنتين أنه عند رسول الله، شافه كل دقيقة ما أدري ينقل 10 روايات 5 روايات كل دقيقة، إذا 24 ساعة يعيش مع النبي كل دقيقة كم رواية لازم ينقل عن رسول الله، لذا يتعجبون يقولون هذا شلون أبو هريرة هو خلال سنتين كان عند رسول الله، كيف ينقل هذا العدد الهائل وكله يقول سمعت رسول الله، يعني كله أنه كان مع رسول الله. لذا هناك شيخ المضيرة يذكر على أنه صاحب شيخ المضيرة يذكر أنه هذه أكثر هذه الأحاديث التي تنقل عن أبي هريرة إنما هي أحاديث موضوعة. على كل حال النكتة هنا: من أحبه فقد أحبني، ومن أبغضهما أي الحسن والحسين فقد أبغضني. وقالت عائشة عند دفنه عند جده: لا تدخلوا بيتي من لا أحب. ما أدري شنو معناتها هذه الروايتين، خليها واحدة صغرى وكبرى وانت أخذ النتيجة، أنا ما أخذ النتيجة، أنت أيها المستمع المسلم خذ النتيجة شنو معناتها. أنه الرسول أبو هريرة ينقل في صحاحكم أنه الرسول قال: من أبغضه فقد أبغضني، وعائشة تقول: لا تدخلوا بيتي من لا أحب، يعني بغضة الحسن عليه الصلاة والسلام، لا تحبه تبغضه فلا تدخلوا بيتي، لا تدفنوا في بيتي، لأنه ما أحب أن يندفن في بيتي من لا أحب أبغضه، فإذا تبغضه يعني تبغض رسول الله. ومن يبغض رسول الله، القرآن صريحا يطي أنه من يبغض رسول الله ماذا يكون مصيره، اقرأوا الآيات أنه من يؤذي رسول الله ومن يؤذي الله ماذا يكون مصيره، يكون في رحمة الله أو يطرد عن رحمة الله، يلعن عن رحمة الله يعني يطرد. شوفوا الآيات، ما أدري أنا، على كل حال الأمر إليكم، والله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، يسألكم على كل حال يوم القيامة، والقيامة قريبة إن شاء الله. عن مجاهد ملخصا: صلى النبي صلاة العصر، فلما كان في الرابعة أقبل الحسن والحسين حتى ركبا ظهر رسول الله، فلما سلم وضعهما بين يديه، فحمل الحسن على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيسر، ثم قال: أيها الناس، يعني البشرية كلها إلى يوم القيامة، أيها الناس، ما قال أيها الصحابة، لم يقل أيها المؤمنون، قال أيها الناس، يعني كل البشرية، كل من يطلق عليهم كلمة الناس: أيها الناس، ألا أخبركم بخير الناس جدا وجدة، ألا أخبركم بخير الناس عما وعمة، ألا أخبركم بخير الناس خالق، يعني بيت كله طاهر مطهر خير الأمة، ألا أخبركم بخير الناس خالا وخالة، ألا أخبركم بخير الناس أبا وأما، هما الحسن والحسين، جدهما رسول الله، وجدتهما خديجة بنت خويلد، وأمهما فاطمة، وأبوهما علي بن أبي طالب، وعمهما جعفر الطيار، وعمتهما أم هاني بنت أبي طالب، وخالهما القاسم ابن رسول الله، وخالتهما زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله، جداهما في الجنة، وأبوهما في الجنة، وعمهما في الجنة، وعمتهما في الجنة، وخالتهما في الجنة، وخالهما في الجنة، وهما في الجنة، ومن أحبهما في الجنة. اللهم اجعلنا من محبي أهل البيت، محب الحسن والحسين، اللهم اجعل ذريتنا من محبي أهل البيت. طبعا الحديث مفصل، وأردت أن أتحدث عن أخلاق وبلاغة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، وعن حلمه والقصص التي رويت في حلمه، واقعا التاريخ مليء بفضائل أهل البيت، مع أنه الأعداء كتموا والأحباء كتموا خوفا والأعداء حنقا وعداوة، مع ذلك ملأت الخافقين فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. عسى إن شاء الله غدا أتمم الحديث عن الإمام الحسن حتى نعيش في أجواء الحسن والحسن الحسني، ونتخلق بأخلاق الإمام الحسن إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت في مجال بارك الله بك وجمعك الله خير. جدا أسئلة واحدة في مليلة في الدولة، إن شاء الله تطور مجال أكثر، الأخوانات يطورون المجال إن شاء الله. ويأخذ أول سؤال من الحاج تبي، يقول جاء في القرآن الكريم في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. سيدنا ما المقصود بما دامت السماوات والأرض؟ أفيدونا جزاكم الله خير جزاء. طبعا نحن نعتقد على أنه الروح الإنسانية أبدية، وعند الفلاسفة أن الروح الإنسانية أزلية أيضا، بأزلية الله وأبدية الله، ولكن عندنا نعتقد على أنه الروح الإنسانية ليست أزلية بأزلية الله، إنما هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، خلق الله الروح فأوجدها بعدما كانت في حيز العدم، إلا أنها أبدية. هذا مسلم أنه الروح الإنسان أبدية، يعني لا تفنى بعد وجودها، لا تفنى، كما أن الله لا يفنى ويبقى، كذلك روحي وروحك تبقى. هاي نقطة مهمة جدا يا إخوان يا أعزائي، راح تخلص رمضان، راح يخلص شهر رمضان، فكروا في هذه الكلمات أنه روحنا أبدية. يعني عمري وعمرك الآن اللي دنعيش هاي الرمضانيات وهذه الحياة القصيرة القصيرة القصيرة القصيرة كلش جدا، بأي دليل؟ لأنه الروح أبدية، الروح أبدية. قبل ما أولد في الدنيا كانت روحي في علم الله، بعد ذلك باعتبار ملكوت في عالم الذر كان روحي، الله سبحانه وتعالى خلق روحي قبل عالم الذر، وكانت في عالم الذر، وخاطبني في عالم الذر، ألست بربكم؟ وأنا جاوبت رب العالمين قلت بلى. إذن أنا كنت في عالم الذر، عالم الذر كم سنة؟ مليارد مليارد سنة ما أدري، أنا كنت قبل هذه الدنيا، أنا كنت وسأكون بعد هذه الدنيا إلى لا علم لي، إلى ماكو منتهى، إلى لا نهاية، لأن الروح أبدية. فبالله عليكم من كانت روحه بهذه الوسعة بهذا المقدار، إذا صح المقدارية، روحي بقائها أبدي. الآن هذا اللي 30 سنة وأربعين سنة وخمسين سنة وإلى 100 سنة، قول 150، بعد ما عدنا أكثر من 150 سنة واحد يعيش، إلى 150 مع هاي الروح الأبدية، تعد لحظة من لحظات العمر أو لا تعد؟ لحظة من لحظات العمر. ليش؟ لأنه أنا عمري أبدي. فإذا هاي 30 سنة وهاي 60 سنة وسبعين سنة في الواقع مع قياسا للعمر الأبدي يجب أن يكون طرفت عنه. لذا عمري إنما يكون اللي داعيشه في الدنيا طرفة عين ترى. من هذا المنطلق يقول أمير المؤمنين في أوصاف المتقين، لأنه عارفوا الحياة، فهموا الحياة، عارفوا عمرهم إيش قد، وعارفوا هذا اللي داعيشون كم لحظة من العمر الطويل. لذا قال صبروا أياما قليلة وعقبتهم راحة طويلة، راحة طويلة في جنة عاد تجري من تحت الأنهار، فيها الولدان، فيها الحور العين، إلى ما شاء الله. اللي ليلة الأخيرة إن شاء الله مع قيد الحياة سأتحدث عن نعيم الجنة. زين، فحينئذ الروح الإنسانية باقية أبدية، فهذا البقاء إما أن يكون في النار وإما أن يكون في الجنة. هنا أيضا مسألة اعتقادية مهمة جدا، يسأل الإمام أنه سيدي هذا اللي إجى في هالدنيا 60-70 سنة عاش وكان كافرا، واللحظة هذا العمر 60-70 إنما هو اللحظة بالنسبة إلى العمر الأبدي، هذه اللحظة كفرية كانت، والذي عاش بإيمان لحظة إيمانية، كيف الله سبحانه وتعالى يجعل المؤمن في الجنة أبديا بلحظة واحدة إيمانية، وكيف يجعل الكافر في النار أبدا بلحظة كفرية واحدة، لحظة واحدة كافر كان؟ هل هذا من العدل الإلهي؟ وكيف يكون ذلك؟ الإمام عنده جواب لطيف بديع جدا، واقعا الإنسان عندما يقف على عتبات مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقف على علم هائل، علم رباني مو علم بشري، خارج عن البشرية، علم واقع رباني، لذا يعتقد أن هؤلاء عندهم ارتباط بالله سبحانه وتعالى. من خلال هذه الأجوبة العلمية يعرف أنه هذا الحكي مو من عنده، إنما هذا حكي من الله سبحانه وتعالى. جوابه قال له هذا الكافر صحيح، صحيح إنما هو 60 سنة كان كافرا، ولكن في نيته أنه لو عاش الدنيا أبدا لعاش في كفر، هذا ما يتنازل عن كفره، لذا يعتبر كفر أبدي، فلذا يكون في النار أبدا. وهذا المؤمن في نيته أنه لو عاش، لو كانت الدنيا كلها لبقي على هذا الإيمان، لذا زهير بن قين روحي فداه رضو الله تعالى عليه يوم عاشوراء، شو يقول الإمام الحسين ليلة عاشوراء عندما تكلم الأصحاب وقال الإمام الحسين اتخذوا الليلة جملا، تفضلوا كل واحد يأخذ أهله ويطلع، كلهم إذا القوم يريدوني يريدون أن يقتلونني أخرجوا أخرجوا كل واحد يأخذ أهل، حتى أهلي أخذوهم ماكم أنا، أنا رفعت الولاية عنكم أخذوا، رفعت البيعة والولاية عنكم خذوا كل واحد هذا الليل جملا. وسيدة سكينة تقول رأيت الناس زرافات زرافات يخرجون من خيام أبي عبد الله، ولم يبق معه إلا 70 أو 72 نفر مع الإمام الحسين. عند ذلك رأى أوفل أصحاب، عند ذلك كشف لهم الغطاء قال لهم شوفوا الجنة، فشافوا الجنة في تلك الليلة. فزهير بن قين عنده كلمة رائعة واقعا رائعة، يعني أستاذنا كان يقول كل العرفاء من آدم إلى يوم القيامة كل عارف بالله عندما يأتي يخضع ويركع أمام هذه الكلمة الزهيرية الحسينية الذي قالها في ليلة عاشوراء. ماذا قال؟ قال يا سيد الشهداء لو قتلت من أجلك، والله سبحانه وتعالى أحياني مرة أخرى وقتلني وأحياني وقتلني، أنا لا زلت أستشهد من أجلك، هاي أولا. ويا ابن رسول الله يا أبا عبد الله لو كانت الدنيا لي أبدية، هاي النقطة المهمة، لو كانت الدنيا لي أبدية، أبدية الدنيا لي، الله سبحانه وتعالى قال أنت خبر الزمان والدنيا لك أبدية، لو أخبرت بهذا زين، لو كانت الدنيا أبدية وأعيش في أفضل نعيمها، أصلا هم وغم عندي بالدنيا كلش عايش برفاهية بتمام المعنى، مع ذلك لو كانت الدنيا أبدية وأعيش في رفاهية كاملة وتامة، مع ذلك يا ابن رسول الله أقدم الموت على هذه الحياة الأبدية من أجلك، من أجلك أنا أستشهد، أحب إلي القاتل من أجلك. لما القاسم سأله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كيف تجد الموت يا ابن أخي، كيف تجد الموت؟ لأنه القاسم عنده مشهد عظيم، قصة جر قصة مع الأسف، كلام يجر الكلام، إن شاء الله سيد يودينا إلى القاسم عليه الصلاة والسلام. القاسم ليلة عاشوراء سمع، يعني يعتبر لم يبلغ الحلم 13 سنة عمره، عندنا الآن هذا الأطفال 13 سنة عمرهم، قاسم عمره 13 سنة، سمع الزهير هكذا يقول، أبي الفضل هكذا يقول، هاي كلها سمعها، وسمع أنه عمه يقول أنه الكل يقتلون، الرجال كلهم يقتلون، سمع على هذه، هو يشوف نفسه مو رجل، يعتبر أنه بعد لم يصل إلى حد البلوغ، لذا قال يا عماه الرجال كلهم يقتلون، قال كلهم يقتلون حتى الطفل الرضيع يقتل، تعجب القاسم، قال حتى الطفل الرضيع، ارتاح نفسيا انه اذا هو من المقتولين، هو من المستشهدين، لانه حتى الطفل الرضيع راح يقتل يعني هو من المستشهدين، ارتاح نفسيا. فلذا الامام اراد ان يرى منطقه في شهادته، قال بني قاسم كيف الموت عندك؟ قال عماه من اجلك احلى من العسل، من اجلك احلى احلى احلى من الشهد من العسل، هذا منطق من كان مؤمن، هذا لو يعيش الدنيا الأبدية يقول لك أنا أقتل من أجل الحسين، أنا فداء للحسين، فداء للفضيلة، فداء للكرم، فداء للحسن الإلهي، الحسن الإلهي في زماني تجلى بالإمام الحسين، وأنا فداء للجمال الإلهي للحسن الإلهي، لذا هؤلاء يعيشون في الجنة أبدا ما دامت السماوات والأرض وما بعد السماوات والأرض، السماوات والأرض باعتبار علمنا، لكن بعد ذلك تنتهي السماوات والأرض وتكون الجنة بلا سماوات وبلا أرض، لأن الأرض والسماوات إنما هي لهذه الدنيا، والجنة ما وراء هذه الدنيا. فما دامت السماوات والأرض أنت في الجنة في عالم البرزخ، وكذلك بعد هذه السماوات في يوم القيامة ستكون في الجنة من كان حسينيا ومن كان فداء للإمام الحسين. الظاهر انتهى الوقت. أسأل الله مرة أخرى لي ولكم التوفيق والتسديد. أخبر إخواني اللي على الإنترنت أنه إن شاء الله سأكون في ليلة خاصة لكل أسئلتهم، أجيب عنها واحدة تلو الأخرى، وأخصص ليلة خاصة فقط جواب عن الأسئلة التي وردت خلال هذه الأيام حتى لا نأخذ وقت سماحة السيد. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.